لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في النفقة، قال: العمل في المحاكم الآن يعني في تقدير النفقة للزوجة على الزوج، هل يرتبط بيسار الزوج يعني ويساره، أو بحال الزوجة أيضا؟ قال: وما ذهب إليه الشافعية وبعض الأحناف من رعاية حال الزوج المالية حين فرض النفقة، حين تحكم المحكمة بفرض نفقة، حينما يقع نزاع وتطلب الزوجة نفقة امتناع الزوج عن النفقة. يقول: هو ما جرى به العمل الآن في المحاكم تطبيقا للمادة 16 من القانون رقم 25 سنة 1929، ونصها تقدير نفقة الزوجة على زوجها بحسب حال الزوج يسرا وعسرا مهما كانت حالة الزوجة، وهذا هو العدل لأنه يتفق مع الآيتين المتقدمتين: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. تقدير النفقة عينا أو نقدا، يصح أن يكون ما يفرض من النفقة من الخبز والإدام والكسوة أصنافا معينة، كما يصح أن تفرض قيمتها نقدا لتشتري به ما تحتاج إليه، ويصح أن تفرض النفقة سنوية أو شهرية أو أسبوعية أو يومية حسب ما هو ميسور للزوج. والذي يسري عليه العمل الآن في المحاكم وفرض بدل طعام الزوجة شهريا وبدل كسوتها عن 6 شهور، باعتبار أنها تحتاج في السنة إلى كسوة للصيف وأخرى للشتاء. وبعض القضاة يفرض مبلغا شهريا للنفقة بأنواعها الثلاثة بدون تفصيل: نفقة، كسوة، سكنى، مراعيا أن يكون فيما يفرضه لها كفاية لطعامها وكسوتها وسكناها حسب حالة الزوج عسرا ويسرا. تغير الأسعار أو تغير حالة الزوج المالية: إذا تغيرت الأسعار عن وقت الفرض أو تغيرت حالة الزوج المالية، فإما أن يكون هذا التغير في الأسعار إلى زيادة أو إلى نقص. الاحتمال الثاني ده خلاص إيه، انتهي مثلا من 60 سنة ولا حاجة، من قبل من بعد ما ألف الكتاب على طول يعني. يقول: أو يكون تغير حالة الزوج المالية إلى ما هو أحسن أو أسوأ. برضو الأغلب العام الأسوأ، إلا لو كان حرامي وتاجر مخدرات ممكن يعني. ولا بد من رعاية كل حالة من هذه الحالات، فإن تغيرت الأسعار عن وقت الفرض إلى زيادة كان للزوجة أن تطالب بزيادة نفقتها، وإن تغيرت إلى نقص كان للزوج أن يطلب تخفيض النفقة. طبعا اللي يجري عليه الحاكم العمل في المحاكم الآن زيادة 10% سنويا تلقائية، لأنهم يعلمون يقينا أن الأحوال دائما إلى إيه؟ إلى زيادة الأسعار. وإن تحسنت حالة الزوج المالية عما كان عليه حين تقرير النفقة كان للزوجة أن تطلب زيادة نفقتها، وإن تغيرت حالة الزوج المالية إلى أسوأ. كان للزوج الحق في طلب تخفيض النفقة. أحب أن أنبه هنا إلى أن ما يتعامل الناس به أمام القضاء في هذه القضية الشرعية يحصل فيه نوع من الكذب والتزوير والدعاء أنه لا دخل له إلا شيء يسير تحكم المحكمة بناء عليه ولا تستطيع إثبات أمواله الحقيقية، أو أن الزوجة تسعى إلى ادعاءات فيما يملكه الزوج وما عنده لتضاعف النفقة عليه. الواجب في هذه الأحوال أن يبلغ كل حقيقة ما يعني حقيقة حالته، لا أن يبلغ الزوج حقيقة حالته ولا تدعي الزوجة ما ليس يملكه زوجها، وأن تكون الأوراق صادقة ولا يجوز أن يستعملوا التزوير في ذلك، وذلك لأن هذا الجزء من القانون ليس مخالفا للشرع، على الأقل هو أمر اجتهادي، وكذا نفقة الأولاد فلا بد أن يكون هناك صدق في التقدير بدلا من النفقات الهزيلة التي تحكم بها المحاكم التي لا تكفي نفقات الزوجة ولا الأولاد غالبا، أو أن يكون هناك تهرب من الواجب مع الغنى والقدرة على التحايل في ذلك. فالنصيحة وجوب الصدق. وإن تحسر قال الخطأ في تقدير النفقة، إذا ظهر بعد تقدير النفقة أن التقدير كان خطأ لا يكفي الزوجة حسب حالة الزوج من العسر أو اليسر، كان من حق الزوجة المطالبة بإعادة النظر في التقدير، وعلى القاضي أن يقدر لها ما يكفيها لطعامها وكسوتها مع ملاحظة حالة الزوج. دين النفقة يعتبر دينا صحيحا في ذمة الزوج. مسألة دي مهمة طبعا، ان بعض اهل العلم يقول ان الزوجة لا ترجع على الزوج بما انفقت، وهذا ترجيح ابن القيم، والصحيح ان لها ان ترجع، فانها ربما اقترضت، ربما أنفق أبوها ليعود عليه حين تفصل المحكمة، فلا شك أنه دينا صحيحا. قال قلنا إن نفقة الزوجة واجبة على زوجها متى توفرت الشروط التي تقدم ذكرها، ومتى وجبت النفقة على الزوج لزوجته بولود سببها وتوفر شروطها، ثم امتنع عن أدائها تصير دينا في ذمته. شأنها في هذا شأن الديون الثابتة التي لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، وإلى هذا ذهبت الشافعية وجرى عليه العمل منذ صدور قانون رقم 25 سنة 1920، فقد جاء فيه مادة واحد تعتبر نفقة الزوجية التي تعتبر نفقة الزوجة التي سلمت نفسها لزوجها ولو حكما دينا في ذمته، يعني إثبات أنها سلمت نفسها حتى ولو لم يقع ذلك واقعا، طالما أنها عرضت ذلك طلبت منه أن الدخول وطلب أهلها أن يسلموها. قال تعتبر دينا في ذمتي من وقت امتناع الزوج من الانفاق مع ولوبه، انه قادر ومعه يعني التقدير الذي فرض ووجب لانها سلمت نفسها فقد صار واجبا. يقول بلا توقف على قضاء قاض او تراض بينهما، ولا يسقط دينها الا بالاداء او الابراء. إذن لا يحتاج الأمر إلى بحث جديد هل هذا دين ثابت أم لا، القانون اعتمد قول الشافعية انه دين على الزوج يحصل بمجرد مرور الوقت مع وجوب النفقة وعدم وجودها، يلزمه هو ان يثبت انها استلمت النفقة. مادة 2، المطلقة التي تستحق النفقة هي المطلقة الرجعية التي لها نفقة العدة سواء كانت حائلا او حاملا، تعتبر نفقتها دينا كما جاء في المادة السابقة من تاريخ الطلاق. وقد جاء مع هذا القانون تعليمات من الجهة التي صدر عنها وهي وزارة العدل، وكانت تسمى وزارة الحقانية. إن نفقة الزوجة أو المطلقة لا يشترط لاعتبارها دينا في ذمة الزوج القضاء أو الرضا رضا الزوج، بل تعتبر دينا من وقت امتناع الزوج عن الإنفاق مع وجوبه. 2، أن دين النفقة من الديون الصحيحة وهي التي لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء. 3، ويترتب على هذين الحكمين أن للزوجة أو المطلقة أن تطلب لها الحكم بالنفقة على زوجها عن مدة سابقة على الترافع ولو كانت أكثر من شهر، إذا ادعت أن زوجها تركها من غير نفقة مع وجوب الإنفاق عليها في هذه المدة طالت أم قصرت. ومتى أثبت ذلك بطريق من طرق الإثبات ولو كانت شهادة الاستكشاف المنصوص عليها في المادة 187 من اللائحة حكم لها بما طلبت. عشان كده قلنا المطلوب ان هو اللي يثبت ان هو ايه دفع النفقة، عشان كده بيطلبوا ايصال استلام نقدية او بيبعتها لها في البوسطة عشان تصرفه، يبقى هو بريئ من ذلك او يحطه في المحكمة عشان لا يطالب بمدد سابقة. حكم لها بالنفقة، هي قالت انه من ساعة تاريخ كذا توقف عن النفقة. ها؟ لا، مش المقصود ان هي اللي هتحدد، ده القاضي اللي هيحدد، بس هي بتقول من مدة كذا وهو ممتنع، وهتجيب شهود بان الراجل ما جاش البيت من التاريخ ده وان ما فيش اكل في البيت مثلا، ولغاية ما حد بيسلفها او حد بيجيب لها اكل، يبقى هذا الامر يلزم به ان القاضي هيحكم بالنفقة من التاريخ المذكور. ابوها اللي كان بيصرف عليها، اخوها كان بيصرف عليها، كان هي معاها فلوس. مش هنقول زي المذهب اللي رجحه ابن القيم ان المدة اللي مضت خلاص واللي جاي هو المعتبر، لا، من ساعة ما ايه ما وجبت النفقة وامتنع من النفقة بس الراجع دين استكشاف الحال، يعني والله اعلم هنروح شوية شهود يستكشفوا الحال ويقولوا احنا الراجل مش موجود، والله اعلم. 2، ان دين النفقة لا يسقط بموت احد الزوجين ولو بالطلاق ولو خلع، الحاجات اللي فاتت ثبت عليه، اختلعت منه من كتر الزهق مش هتسقط النفقة اللي وجبت، لانها في الخلع بتستوجب ايه انها ترد الصداق وليس النفقة التي كانت ايه لها عليه، وليس الديون التي كانت تداينه بها. دي حاجة ودي حاجة، فالنفقة دي طالما عملنا النفقة كدين يبقى الامر ده مش هيتوقف عليه ان نوع الطلاق كان شكله ايه. يقول فللمطلقة مطلقا رجعية يعني كانت مستحقة لنفقة ثم بانت بينونة كبرى خلع، كل دول لها الحق فيما تجمد لها من النفقة من الشهور اللي كانت النفقة واجبة عليه قبل ما يطلقها. طبعا لو طلقها طلقة بائنة بخلع او بغير ذلك، انتهى وقت الايه الطلقة المثممة الثلاثة، انتهى وقت النفقة. ده اذا كانت هي من غير اولاد طبعا، يعني ده بعيدا عن نفقة الاولاد. فيبقى المدة اللي هي كانت متزوجة فيها وما كانش بينفق عليها لحد ما اوقع الطلاق البائن او بانت منه بعد الرجعي، يبقى هنا المدة دي كلها هتستحقها. لا، المختلية هتاخد الحاجة اللي هي جابتها كلها، هتسيب الصداق والحاجات اللي هو جايبها زوجها. ها؟ لو هي موافقة على كده فيها قولين، المختلعة التي تريد أن تختلع بأكثر من الصداق هناك قولين، عن الصحابة فمن بعدهم. أنا أرجح أنه لا يزيد على المهر. مختلعة مش هتاخد الصداق، ترجع الصداق، ترجع الصداق وخلاص، وما لهاش بقى لا الحاجات اللي هي كانت خناقه بقى لهم سنه وبعدين في الاخر عايزه تخلص فاختلعت، وخلال السنه دي ما كانش بينفق عليها، لما هي هتقول له هرجع لك المهر بتاعك وهتنزل عن المؤخر، ده ما يعتبرش تنازلا عن ايه؟ عن النفقه اللي خلال السنه اللي هو ما اصرفش عليها من ساعه ما كانوا متخانقين. نفقه العده في المختلعة لا، ده طلاق بائن ليس عليه نفقة بعد الطلاق بعد الخلع. النفقة بتاعت المطلقة الرجعية وليس للمطلقة المتممة للثلاث نفقة ولا سكنة، وليس للمختلعة نفقة ولا سكنة من تاريخ الخلع. أنا بتكلم هنا عن المتجمد. ما احنا قلنا اذا كانت النفقة واجبة من تاريخ وجوب النفقة، عشان يقولوا ايه اذا كانت ناشز يبقى النفقة مش واجبة، عشان كده هو بيقول هنا، بيقول ايه، من وقت امتناع الزوج عن الانفاق مع وجوبه، مع وجوب الانفاق بتسليم نفسها وعدم النشوز. طب لو هي كانت ناشز هيبقى سقط حقها. المحكمة اللي بتقدر بقى لما تقعد انت تقدر تبقى حاجة تانية، لما يكونوا بالغين كبار. قال فللمطلقة مطلقا الحق فيما تجمد لها من النفقة حال قيام الزوجية ما لم يكن عوضا لها عن الطلاق او الخلع. ثلاثة، أن النشوز الطارئ لا يسقط متجمد النفقة. هم كانوا متخانقين، هو بطل صرف، هي شتمته ضربته مسكت خنصر وحطته على رقبته، لسه جايلي امبارح القصة، سكينة صغيرة هذبحه هموته يا إما يطلقني، حد لحقها ومسك ايدها، لسه اخ بيحكي لي يعني. ما تستغربوش انها ممكن تضربه على فكره، انا في ستات كبار كده حاجات جامده والزوج ضعيف غلبان يتضرب. انقرضت؟ لا موجوده لسه، بقول لك امبارح والله موضوع السكين ده على رقبه الراجل لسه امبارح. هنفترض بقى انه نقول انها نشزت، ماشي كده؟ بسب وشتم او بمغادرة المنزل يعني ايه لاجل يعني ليس لاجل ليس لسبب صحيح. بيقول ان النشوز الطارئ لا يسقط الماضي، لا يسقط متجمد النفقة، وانما يمنع النشوز مطلقا من وجوبها ما دامت الزوجة او المعتدة ناشزا. اذا اثبت انها ناشز سايبة البيت وماشية بدون سبب شرعي يبقى هي ملهاش نفقه مطلقا. ده شيخ المقصود فيه ان هي من يومها كده يعني المطلقه دي مطلقا، بيقول بائن رجعيه خلع. لا، الجزئيه بتاعت انما يمنع النشوز مطلقا من وجودها ما دامت الزوجة. النشوز بانواعه. لا جزئيه مطلقه دي يعني من يومها وهي نشزت يعني ده لا من ساعه ما نشزت. ايوه بالظبط بتتكلم هنا على ان نفق لها قبل كده من غير ما ايه قبل ان تنشز. النشوز بانواعه اي نوع كان ما دامت الزوجه او المعتده ناشزا. الامتناع مثلا من فراش الزوجيه نشوز. الخروج من المنزل بدون اذن نشوز. السفر بدون اذن نشوز. الشتم والسب والضرب نشوز. قال بعد صدور هذا القانون استغلته بعض الزوجات في ترك المطالبة بالنفقة حتى يتجمع منها مبلغ باهظ ثم يطالبن الزوجة بالمتجمد كله مما يرهق الزوجة ويثقل كاهلة. تبقى عايزة تعمله ايه؟ تسجنه. هتقول له هتقعد سنتين ثلاثة أربعة يتجمع 20-30 ألف جنيه وهي عارفة إن ما معهوش تطالب بالبتاع مفيش تسديد يعملوا له إيه؟ سجن. لو هو أثبت ما بيرفع عارفين بقى قضية الطاعة دي عشان بيرفعوها ليه؟ عشان يثبت إنها ناشز. لا يقول فرؤية تدارك هذا الأمر بما يرفع الضرر عن الأزواج. وجاء في الفقرة 6 من المادة 99 من القانون رقم 78 لسنة 1930 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية ما نصه لا تسمع دعوى النفقة من مدة ماضية بأكثر من 3 سنين ميلادية نهايتها تاريخ رفع الدعوى. يعني لو فضلت ساكت أكثر من 3 سنين مش هيدوك غير 3 سنين. عملوها على 2 دلوقتي غيروها ل2. على فكره الكلام ده مش مذاهب المتقدمين. مذاهب المتقدمين يقول مش دين يقول دين مهما بلغ. هو في الحقيقه الشرع بيقول لو هو تجمع لديه عدد كبير واثبت انه معصر الان بهذا المبلغ ما يتحبسش. يتعطلها حقها بس هو ايضا لا يضار في ذلك يتقسط عليه بالقدر الذي يستطيعه شرعا. قال وجاء في المذكرة الإضاحية لهذا القانون بشأن هذه الفقرة ما نصه أما النفقة عن المدة الماضية فقد رؤية أخذا بقاعدة تخصيص القضاء انه من حقهم يخصصوا القضاء في زمن معين. على فكرة القاعدة دي غير شرعية. قاعدة ان احنا نسمع الدعوة من تاريخ كذا ولا نسمعها من تاريخ كذا وتسقط الحقوق بالتقادم. وهذا الكلام كله ليس صحيحا. هو بيقول انا مش هسمع الدعوة. طب ما مين اللي هيجيب له حقه او يجيب لها حقها؟ انا بيقول ما بيقولش انها بطلة بس مش هسمع الدعوة. هذا الكلام ليس صحيحا. قال فقد رؤي ألا تسمع الدعوة بها لأكثر من 3 سنوات ميلادية نهايتها تاريخ قيد الدعوة. نقول الكلام ده ايه الدليل عليه الشرعي؟ مفيش. ولما كان في إطلاق إجازة المطالبة بالنفقة المتجمدة عن مدة سابقة على رفع الدعوة احتمال المطالبة بنفقة سنين عديدة ترهق الشخص الملزم بها رؤية من العدل دفع صاحب الحق في النفقة إلى المطالبة بها أولا فأولا. يعني صاحب الحق اللي هي الزوجة. أنا بنقول لك إن بنقول لك هو أنت لازم تطلبي حقك عشان لو ما طلبتيش حقك هيروح عليكي بحيث لا يتأخر أكثر من 3 سنوات. وجعل ذلك عن طريق منع سماع الدعوة. هما بيقولوش ان النفقة سقطت بس احنا مش هنسمع الدعوة. صحيح لازم يكون ناس اتقياء يعني. وليس في ذلك الحكم ضرر على صاحب الحق في النفقة، إذ يمكنه المطالبة بها قبل مضي 3 سنوات، ولا يزال العمل مستمرا بهذا القانون اليوم. وأخبرنا الشيخ إبراهيم أنه هو بقى 2 سنين. يؤخذ على هذا القانون أن التجديد، أن التحديد ب3 سنين لم تعرف حكمته من جهة، ولا دليل يمكن الاستناد إليه من جهة أخرى على أن هذه المدة تعتبر مدة طويلة وقد ترهق الأزواج. ولهذا جاء في مشروع قانون الأحوال الشخصية المادة رقم 81 من أنه لا تسمع دعوى النفقة عن مدة تزيد عن 1 سنة سابقة على الدعوة. هم عملوا 2 بقى، مش كده؟ كل الحاجات دي غير شرعية. الإبراء من دين النفقة والمقاصة به، ها؟ الشرعية اللي مفيش دليلها. ايه الدليل على 3 سنين؟ ها؟ ايه الدليل؟ مش كل حاجة في الشرع أنا يكون لها دليل؟ لا، ده هذا ليس له التحديد. القاضي والحاكم ما بيحددش بدماغه كده. ايه المصلحة المسألة اللي فيه؟ ما احنا قلنا له يضيق عليه عشان ما معهوش، يبقى بالتقسيط زي كل معسر، وان كان ذو عسرة فنظرة على ميسرة. هو الشرع ضيق على المعسر، ده امر بانظاره. بالضبط كده. انت قلت الذين ازاي تسقطه؟ لا، ها، ده موضوع التقادم ده. بس الحته دي كده مش يعني اخذوا الفكره نفسها، لكن هم طلعوا لها حاجه اسمها تخصيص القضاء، يعني ان انا مش هسمع القضيه. لكن هذا الكلام ليس صحيحا شرعا. الابراء من دين النفقه والمخصصه به، واذا كانت النفقه التي تستحقها الزوجة على زوجها تعتبر دينا في ذمته من الوقت الذي امتنع فيه عن أدائها بغير حق شرعي، فإنه يصح للزوجة أن تبرئه من هذا الدين كله أو بعضه، ولو أبرأته مما يكون لها من النفقة في المستقبل لا يصح. يعني تبريء عن الماضي، لكن ما تقولش أنا مش عايزة منك نفقة اللي جاي. أول ما ترفع عن اللي جاي يقتلها بيه. يعني هي قالت مش عايزة منه حاجة بس يطلقني، فطلقوها. جت بعد شهر قالت ايه، انا عايزة حقي مثلا. هتكون مثلا هي بقى المرة دي، ما هي طبعا ايه، هو مش داين النفقة. هو طلقها طلق رجعي وكان لها نفقة ايه، نفقة العدة. قالت مش عايزة حاجة، كانت حامل مثلا، فنفقة العدة هتبقى 9 شهور مثلا. هي قالت بس يطلقني، فطلقها طلقا رجعين استجابة لطلبها. وبعد شهر هي قالت انا عايزة ايه، النفقة من حقها في اللي جاي، اللي اسقطته خلاص. يقول لانه لم يثبت دينا بعد، والابراء لا يكون الا من دين ثابت فعلا، ويستثنى من ذلك الابراء عن شهر واحد مستقبل او عن 1 سنة إن كانت النفقة فرضت مشاهرة أو مشابهة. دي غلط. مسانهة، هي مسانهة يعني سنويا. وإذا كانت النفقة معتبرة دينا صحيحا لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء، وكان للزوج دين في ذمتها وطلب أحدهما مقاصة الدينين أجيب إلى طلبه لاستواء الدينين في القوة. يعني هو قال ده أنا مدينها بكذا وهي مش فاضية الدهون، وأدي الشيكة هو اللي عليها، وأدي وصف الأمانة اللي هي كتباء مثلا، يبقى ساعتها إيه، القاضي يحكم بالمقاصة. وإذا كانت النفقة، وللحنابلة رأي في المقاصة، فهم يفرقون بين أن تكون المرأة موسرة أو معسرة. فإن كانت موسرة فله أن يحتسبها، أن يحتسب عليها بدينه مكان نفقتها، لأن من عليه حق فله أن يقضيه من أي أمواله شاء، وهذا من ماله. وإن كانت معسرة لم يكن له ذلك، لأن قضاء الدين إنما يجب في الفاضل من قوته عن قوته. ودين زوجها الذي هو عليها لا يفضل عنها، عايز يقول يقدموا النفقة بتاعتها عشان النفقة دي قوتها هي. أما الديون التانية ده لو فضل. يقول ولأن الله تعالى أمر بإنظار المعسر فقال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، هي معسرة فيجب إنظارها بما عليها، هي مكتوبة إنظاره. ويتكلموا هنا إن المرأة التي تكون معسرة يجب إنظارها بما عليها بالدين اللي هي اللي هو مدينها به، عشان هي محتاجة تاكل وتشرب دلوقتي. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.